the most important complication of diabetes, what is it? Coma. Diabetic coma. على فكرة في غلطة very common, احنا كلنا بنغلطها مش انتوا بس, كلنا جميع الأطباء بيغلطوها, وأنا كل سنة بقالي 30 سنة أنبه وألاقي نفس الغلطة هي فيكم. ال مرضى السكر اسمهم ايه؟ لو عايز أقول دول ايه؟ برافو عليكم كلكم قلتوا ايه؟ diabetics. طيب حلوين يعني ايه؟ هل يصح أقول beautifuls؟ هل تضمع الأجسد؟ لا تضمع. هل يصح أقول beautifuls؟ في شوية بيوتيفولز هنا طبعا هو مفيش ولا حاجة, بس أنا بقول مثل يعني, ما ينفعش أقول دايابيتكس خالص. دايابيتك بيشنتس واضح؟ ما حدش يقول دايابيتكس, اللي هيقول دايابيتكس بعد كده هضربه بالبلغة واضح؟ هتقولوا دايابيتكس في دايابيتكس كتير جدا في مصر. اتفق كومنت دايابيتك كومنت غيبوبة السكر نبقى نسيب للبقى يا حلوين كده ونفهم الغيبوبات دي, لان هو ده محل السؤال. لو جالك سؤال في الدايابيتس هيجي لك بالغيبوبه, هيجي لك كوما. لو جالك سؤال هيجي لك يا كوما يا دايابيتس, ما بيجيش كده. حتى نادرا لو جالك كومبليكيشن معناها لطيفه جدا جدا, انما نادرا, انما كوما تيجي تريتمنت يجي. واضح؟ فايه هناخد دايابيتك كومز. يوجد من الكومز انواع كتير جدا جدا جدا. واحد تايبس اوف دايابيتيك كومز, واحد كانت تسمى هايبوغلاسيميك كوما وسميت انسولين رياكشن, كانت تسمى هايبوغلاسيميك كوما وسميت انسولين رياكشن. اثنين كيتوتيك كوما التي كان يقال عليها قديما هايبرغلاسيميك كوما, لا تسمى هايبرغلاسيميك كوما خالص, اسمها كيتوتيك كوما. نمرة ثلاثة هايبر glycemic, hyper osmolar, non ketotic coma. سكر عالي قوي غير osmotic power بتاع الدم, لكن مفيش كيتون بطل, يبقى نسميها hyper glycemic. صح, سكر عالي. hyper osmolar غيرت الاوزمولات بتاع الدم, non ketotic مفيش كيتون بطل coma. يبقى الكوما الاولى اسمها hyper glycemic coma قديما, واسمها ايه دلوقتي؟ insulin reaction. والكوما الثانيه اسمها ketotic coma, والكوما الثالثة اسمها هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك كوما. الكوما الرابعة اسمها لاكتيك اسيد كوما. الكوما الرابعة اسمها لاكتيك اسيد كوما, كوما ديو تو اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد ان ذا بلاد. خمسة كوما مي اوكير ان دايابيتيك ديو تو اذر كوز, اذر كوز اوف كوما ان دايابيتيك بيشنت. راجل عنده سكر وجالك العناية المركزة بسببها الهيموريدج وهو كوماتوز عشان تبقى مش عشان السكر, يبقى لازم اخلي بالي. مش كل واحد قال لي انا عندي سكر يبقى واحد من الاربعه, لا هو واحد من خمسه, يا اما هيطلع انسولين رياكشن, يا اما هيطلع كيتوزس, يا اما هيطلع هايبر اوزمولر نون كيتوتيك كوما, يا اما هيطلع لاكتيك اسيد كوما, يطلع كوما في حياته ده. خلاص ادي الخمسه, هنبدا واحده واحده نتكلم. هنكتب في نص الصف انسولين رياكشن اللي هي هايبوغلاسيميك كوما. من هذا؟ من هذا؟ ده عيان خد اوفر دوز, عيان الشرط الاول انه دايابيتك, الشرط الثاني انه تريتد بيتعالج. خلاص الشرط الثالث انه اوفر دوز, عمل الاوفر دوز نزل السكر. عادة بتحصل في الناس اللي على الانسولين عادة, يعني مثلا هنلاقي التلتين واخدين انسولين والتلت واخدين مواد. خلاص عادة تحصل اندر ستريس, عادة في ستريس خد الانسولين ونزل يخلع ترسه. عادة كان في discrepancy between the dose and the diet. أظن اتقال كل حاجة. إنها أخطر في اللي واخدين أنسولين وأقل في اللي واخدين أورال. عادة في ستريس. عادة discrepancy between the dose and the diet. هي بتحصل في الأنسولين وفي الأورال, لكن مين أخطر؟ مين أخطر بفظاعة يعني؟ يا جحشة الأورال. ليه؟ لأنه بورتنت ولونج آستنج سكر نازل وتاخد يفضل هو ياكل, تاخد هو الدراج ياكل, انما الانسولين شورت اكل, خدت حاجه حلوه انتهت المشكله, انما دوكها لا, دوكها ستيجي يفضل ينزل يد رغم انك بتاخد حاجه حلوه. يبقى فيز مور دينجرس ان بيشنت ويز اورال ذان ويز انسولين, لكن مور كومن مع مين؟ مع الانسولين, مور كومن مع الانسولين لكن مور دينجرس مع الاورال. خلاص؟ يبقى الميكانيزم اتعرف. واحد اتحط الفطار، خد حقنه الانسولين، اتخلى مع مراته، نكدت على اهله، ساب لها البيت ومشي، ووقع بعد ما مشي بربع ساعه في الشارع وجايبينه شايلينه. ايه اللي حصل؟ ستريس. شاف وش مراته الصبح، خد الانسولين، يبقى خد الدوز وما كانش. خليك فاكر القصه دي، خليك فاكرها، هتقابلها في حياتك 2000 3000 مره. خد الحقنه والفطار اتحط وحد نكد عليه وراح ماشي. واضح؟ خلي بالك من القصه دي مهمه جدا. فيها الثلاث شروط اللي احنا قلناها، انه خد الجرعه، وفي ديسكريبنسي بين الجرعه وبين الاكل، وفي ستريس. واضح؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهايبوجلايسيميا احنا نجيلها شويه لحد ما نتكلم عن كيتوزس، عشان نعمل جدول يفرق بين الكيتوزس والهايبوجلايسيميا اللي هي ذا موست كومن كوز اوف كوما في الدايبتس. خلاص؟ يبقى خلصنا من الميكانيزم اوف هايبوجلايسيميا. هل وانا بقول في الهايبوجلايسيميا قلت واحد صام؟ جبت سيرته؟ اوعى تغلط الغلطه دي. عشان يصوم يبقى اكيد ما خدش دواء. مش ممكن واحد دايابيتك هيقوم الصبح يصوم وياخد الانسولين. انما يصوم ده قصه ثانيه. صام وهو واخد الانسولين بقت القصه بتاعتنا الهايبوجلايسيميا. واضح؟ كيتوز. تعال نشوف الميكانيزم وبعدين هنعمل جدول يفرق بين الكلينيكال بيكشر اوف كيتوزيس والكلينيكال بيكشر اوف هايبوجلايسيميا. ده الكربوهيدرات. تمام؟ الكربوهيدرات بيدينا ايه؟ انرجي. برافو عليك. الجرام بيدينا كم كالوري؟ برافو عليك. اربعه وكسر، مش مهم الكسر، يبقى 1 جرام كربوهيدرات بيدينا 4 كالوري. حلوين جدا جدا جدا. عشان اطلع انرجي او كالوري من الكربوهيدرات عايز ايه؟ عايز انسولين. طبعا ميتابوليزم عشان اطلع كربوهيدرات احرقه عايز انسولين طبعا. خلاص؟ طيب الفات بيدينا كم كالوري؟ 1 جرام فات. برافو عليك. فات بيدينا 9 كالوري. خلاص؟ سبحان الله. طب امال احنا ما بنجريش بالفات ليه؟ طب ما انا كان ربنا خلانا نحرق فات طلع 9 كالوري احسن ما طلع 4 كالوري. الفات بطيء. بطيء جدا. عشان اطلع من جرام فات كالوريز عايز نص ساعة. عشان اطلع من 1 جرام كربوهيدرات كالوريز عايز 3 دقايق. يبقى لو انا قررت اني اجري، ما هو مفيش حد بيبروجرامد. ده يوم الثلاث ساعة 9 هيطلع لك اسد. استعد بقى عشان ده انت بتبقى ماشي تلاقي عفريت طلع لك. مفيش اي مشكلة. فبتجري فجأة. هذه الفجأة مين اللي يخدمك فيها؟ الكربوهيدرات ولا الفات؟ الفات. الكربوهيدرات. بعد شويه لقينا الكالوريز مش كفايه، نبتدي ندلعك بقى، نحرق في فات ونديك كالوريز عاليه جدا جدا جدا. صح؟ بما انها بطيئه يبقى هي اكثر من خطوه. اذا في خطوه في النص هنا قبل التسعه كالوري ما يطلعوا، بيطلع شويه مواد غريبه كده اسمها اسيتو اسيتك اسيد وبيتا هيدروكسي بيوتاليك اسيد واسيتون، شويه حاجات انترميديت كده. خلاص؟ ويتحرقوا دول بايه؟ لتسعه كالوري في الاخر وسي او 2 واتش 2 وهنا 4 كالوري وسي او 2 واتش 2. صح؟ الكلام ده صح ولا غلط؟ مش واخدين في الكيمياء؟ عشان احرق فات عايز ايه؟ اللي يقول يبقى شاطر، يبقى مذاكر بايوكيمستري كويس جدا جدا جدا. عشان احرق فات عايز ايه؟ عايز الانرجي اللي طلعت من الكربوهيدرات. يو كانوت بيرن فات لوحدها. فانا هاخد الانرجي دي ال 4 كالوريز دول امشي بيهم السهم ده والسهم ده. وهذا ما حصل. انا جريت. خلاص؟ مين اللي هيبتدي الاول يتحرق؟ الجلوكوز اللي هو كربوهيدرات. لكن لسه الانرجي محتاج اروح واخد الطاقه اللي طلعت من الكربوهيدرات اوجهها الى الفات، احرق هذا الفات طلع كالوري على خطوتين. الخطوه الاولى حاجاتنا انترميديت، دول انترميديت برودكت، ثم اطلع منهم ميه وثاني اكسيد كربون وتسعة سعر حراري لكل جرام. القصه دي مفهومه؟ التو ستيبس دول. واحد ضيابتك، حاجه من اثنين، يا ما خدش انسولين يا ما كلش. مركز بقى، ما كلش. ما كلش وما خدش انسولين، ما احنا اللي كان اللي ما كلش وخد انسولين ده جراله ايه؟ ده هايبوجلايسيميا. لكن الراجل مهمل قال لك يا عم ادويه ايه بلاش وجع بطن، انا النهارده صايم. خلاص؟ صام، ما فيش كالوريز، ما فيش انسولين، الكربوهيدرات ما طلعش كالبس خالص. يعتمد على ايه؟ على الفات. الفات بيتحرق في ايه؟ في الانرجي. طبعا مش حاجه اسمها صفر، هو طلع بسيط. هذا البسيط مشى السهم ده لكن ما قدرش يمشي السهم. وقفنا على كده بقى، قال لك ما عنديش انرجي كفايه، يلا احرق الفات انكمبليت، احرق الفات انكمبليت. قاعد يكون في جسمه ايه؟ اسيتو اسيتك اسيد وبيتا واسيتون. على اخر النهار يكون جاله غيبوبه من تكون هذه المواد اللي هي كومبليت بيرث اوف فات. لماذا؟ There is no energy of carbohydrate. ليه؟ يا الترميشن يا لك التريت. يا صار يا ما كانش. طب بلاش واحد دايبيتك خالص يا اخوان. واحد في السجن واضرب عن الطعام. يحصل له نفس المشكله لا؟ نفس المشكله. مفيش كربوهيدرات. لكن في انسولين قليل هيشتغل على ايه؟ مش هيشتغل على طلع الانرجي منين؟ من الفات. طب بايه؟ مفيش انرجي كربوهيدرات هتمشي ده والتاني لا. ما يطلق على الكيتوزس في الضيابات يطلق على الستارفيشن كيتوزس. هي هي نفس الميكانيزم انك انكمبليت بيرن اوف فات بتعمل فات انكمبليت وبالتالي بتكون مجموعه من المواد الخطر جدا جدا جدا داخل جسم الانسان. يبقى عرفنا الميكانيزم اوف كيتوزس وعرفنا الميكانيزم اوف هايبوغلايسيميا. هنخش دلوقتي في حاجه مهمه جدا جدا، كلينيكال بيكتشر اوف هايبوغلايسيميا اند كيتوزس. وهنعملهم جدول ليه؟ لان انت فعلا هيجي لك عيان كوماتوز في الاستقبال، كوماتوز، واهله هيقولوا لك في الحال يا دكتور ده عنده سكر. يبقى انت اقل من خمس ثواني، اقل من خمس ثواني تقدر تعرف ده هايبوغلايسيميا علق له سكر ولا ده كيتوزس هديله انسولين والجلوكوز مع بعض عشان اطلع طاقه. هنقول دلوقتي العلاج شكله طبعا هنعمل الجدول بعد اربع ايام. هتكون سيادتك ايه؟ نسيته. برافو عليك، برافو عليك، نسيته طبعا. عشان كده لازم تفتكر، تفتكر ايه القصه يعني؟ هنفتكر اثنين. واحد راح النادي ولبس مايو وقعد يجري في التراك بتاع النادي 8000 مره. افترى، قال لك انا طرزان. يا عم انت مش طرزان ولا حاجه، انا طرزان. طب اجري يا عم. فضل يجري وانت قاعد مراقبه، جبت انت كرسي وازازه بيبسي شويه لب وقاعد تتفرج عليه. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة 15 مرة بوم راح واقع على الأرض. خلاص؟ روحه وصفر. أهو ده هايبوغلايسيميا. اتفقنا؟ وهنشوف شكله إيه. التاني قال لك يا عم يخرب بيتكم، دي بلد بنت 60 كلب. أنا هخش أوضة وأقفل عليا. يا راجل ما هتموت. أنا مش عايز أشوف حد. يا راجل اتنيل على عينك. لا والله العظيم أنت مش عايز تخش. طيب خش الأوضة فيها حتة إزاز كده. دخلته لا مية ولا أكل وقعدت باصص له الإزاز. يوم اتنين تلاتة بوم راح واقع ونوصفه. يبقى واحد كان بيجي وقع وهنوصفه، وواحد قاعد في أوضة قافل على نفسه وجاله غيبوبة وهنوصفه. بس أظن هيبقى كل اللي بقول لكم أيتم هتجيبوه لوحدكم في ثانية. لو قلت لك الأونست في الهايبوغلايسيميا إيه؟ أكيوت. ده كان بيجي قبل ما وقع بدقيقة، كان إيه؟ كان بيجي في الملعب. بوم راح واقع. التاني جراديون ابتدى يدوخ يبص لك. طب انا ندمت تقول له لا. طب ابوس رجلك لا انا قافل عليك لحد ما جاله غيبوبه. يبقى جراديون لحد ما وقع ابتدى يدوخ وكده. الجراديون اونست اوف كوما از كيتوزيس، الاكيوت اونست اوف كوما از هايبوغلايسيميا. واحد اثنين، مين فيهم مؤدب ومين قليل الادب؟ الهايبوغلايسيميا مؤدب جدا، مؤدب جدا، واخد علاجه مظبوط، مش راضي ياكل أربع معالق فول يا مولانا، أنا هخليهم اثنين. لا ما تخليهمش اثنين، أنا ضابط لك الجرعة على الأربعة. أول ما أروح البيت أصل الدكتور بيهبل شوية، أنا هاكل معلقة فول واحدة. مؤدب جدا. إذا الهايبوغلايسيميا دايما التايب أوف بيشنت أوبيديانت، عيان مطيع جدا وماشي على الصراط المستقيم في الروشتة. عشان كده فوت معينة شوية، ما تبقاش إيه؟ فظيع لا يجيله كده. الثاني حلوف. يا راجل خد الدواء، الدواء يا راجل صلى على النبي. ايوه احنا عليه الصلاه والسلام ما دخل الصلاه على النبي في علاج بدخل ابني. مش ما الدنيا اصلا ماشيه حلوه كده. انا ما اسمحش اقول هتسمعوا كلام من المرضى هيجيب لكم انكلستوما في الدس مش في القلب غلط. هيجيب لكم هيدروسين، هيجيب لكم سيمينوما من الكلام اللي تسمعه من واحد لا والاسئله اللي بيسالها وانه طبيب وهو بيشتغل ايه؟ سمكان سيارات. يعني حتى لا علاقه له بالطب من قريب نوعه وتلاقيه بيكتب. لا لا أصلاً سألت جارنا قال لي بحط الميكروب بلاش دولين يخرب بيتك. فهتشوفوا من هذا كثير جدا جدا. فيبقى التايب اوف بيشنت مهم. ساعة مثلا عيني هو كان ماشي على علاج يا اخوانا ده خلي بالك ده جاي لك كوماتوز فبتاخد الهيستوري منين؟ من الراتب. الا لو جالك مرمي في الشارع وجاي لوحده يبقى ليه خدمه. انما ده يقول لا انا مستعجل جاله غيبوبه ازاي؟ والله يا دكتور ده ماشي كويس جدا اهو ده واخد بالك؟ دوكا يستاهل ابن العرس ده عشان ايه؟ قاعد ما بياخدش الدواء وبتاع ما عرفانين منه بقى بس الدواء يقول غيبوبه هيقول لهم دلوقتي خلي بالكم. ثلاثه لو شفت السكين اوف ذا بيشنت لو شفت السكين الاقي اللي كان بيجري ايه؟ عرقان يبقى الهايبوغلاسيميا عرقان سيمباثيتك تون عالي جدا طبعا ودوكا دراي الالاستيك سكين جلده ناشف خالص وما فيهوش ميه خالص لانه ديبليتد. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ بيكون ذيس انترميديت برودكتس اللي احنا اتكلمنا عليها بيتا هيدروكس بتراك اسيد واسيد اسيتيك اسيد واسيتون دول بيعملوا دايلوسيس غير عادي. يعني السكر لوحده كان بيعمل دايلوسيس 3 4 لتر لو جاله دول يتبول اكتر من 10 لتر في اليوم سيفير دايلوسيس وبالتالي يبقى دي هايدريتد جدا جدا جدا. اربعه لو قست الضغط اللي كان بيجري على فكره في النقطه دي خلي بالك ما تبقاش صعيدي الدكتور قال عرقان وده مش عرقان يبقى لا ده جاي من شبرا نشف يعني الراجل عرق ونشف على الراجل ما تبقاش مخك زي الجنه واضح؟ فاذا كانت الميتك الهايبوغلايسيميا الميتك هتلاقي عرقان فعلا انما جاي من شبرا خلاص انتهى يعني ايه هيبقى نشف. النقطه دي اعمل عليها دايره حمراء ايه؟ نمرة أربعة البلاد بريشر اللي كان بيجي ضغطه ايه؟ عالي برافو عليكم برافو عليكم. عشان كده يجي لك برضه المفتي المصري ده اصلا لذيذ جدا هتقابله المريض المصري يعني ضغطي ايه يا دكتور؟ ضغطي ضغطك واطي. طب كويس اصل انا النهارده ما اكلتش. اللي ما اكلش ضغطه بيعلى ما بيوطاش واضح؟ الستات بقى اللي يجي لك مسخسخه اصل من امبارح ما اكلتش يا دكتور شوف ضغطي كده لقيته واطي تبقى راقعه الثلاجه كلها واضح؟ اللي ما كانش ضغطه بيغير ايه؟ ده سيمباثيتك تون عشان الجلايكوليز عشان نكتر جلايكوجين في الليفر. لو انا صايم فعلا قبل المغرب في رمضان قيسوا ضغط بعض لا يمكن واحد يلعب 140 على 100 لا يمكن لان ذيس ذا ستار اوف ذا سيمباثيتك تون يبتدي يطلع قبل المغرب دوت تاكل كان ضغطك ابتدى ايه لو كانت فيه لو كانت فيه ممكن ضغطك يعني انا بتكلم على بني ادم طبيعي لما ياكل ضغطه ينورماليز يبقى اللي ضغطه عالي ايه؟ هايبوغلايسيم. امال الكيتوز ضغطه ايه؟ واطي برافو عليك واطي ليه؟ لانه ديبليت نزل كل الصوديوم اللي في جلدته والميه اللي في جلدته بفعل ايه؟ بفعل الاسيتون والبيتا اللي هو الايه؟ الكيتون بابلز بفعل الكيتون بابلز نزل الصوديوم والميه اللي في جسمه فضغط واطي. سته الهارت ريت اللي كان بيجري ايه؟ عادي عنده تاكيكاردي والتاني نورمال نورمال 70 75 لكن ده 140 The earliest sign of hypoglycemia is tachycardia. The earliest sign. سبعة. البيوبلز أخبارها إيه؟ سيمباثيتك دايما إيه في البيوبل؟ بينايليت والبارا سيمباثيتك بيكونستريت ده عنده سيمباثيتك أوفرتون عالي جدا تلاقي البيوبلز أر دايليتد دوكا نورمال دوكا نورمال بيوبل مفيش حاجة. ريفلكسز تسعة. الريفلكسز اللي كان بيجي لو شفت له الريفلكس يطلع إيه؟ فيري اكسجريت باخ مي ريفلكس على الاقل دوكا هايبو ريفلكسيا عشان تبليت ده عنده كاتيكولامين عاليه ده عامله له هايبر ريفلكسيا دوكا لا والله غلبت قوي قوي قوي خد عين البول هتلاقي الهايبر لاسم البول فيه ايه هذا حلوف هذا حلوف لا ما فيهوش حاجه ده جايز البول اللي جوه كان فيه سكر قبل ما تجيله الاتاك خلي بالك عشان كده خليك معلم في الامتحان مش معلم معفن يقول لك البول قول له فريش يورين از فري اوف شوجر فريش يورين يعني هنزل كل البول في المثانه واخد عينه كده نازله من الحالب ده ما فيهوش سكر خلاص بينما الكيتوزيس فيه ايه؟ في كيتون بودس في اسيتون وفي تيست للاسيتون سهل جدا اسمه روتيرا تيست او الورق بتاع الاسيتون تلاقيه بوزيتيف اسيتون بتاعك هنا يضاف نقطه ما نقدرش نحطها فرق بين الاثنين ريحه بق العيان ريحه بق الهايبوغلايسيميك مفيش حاجه لكن ريحه بق العيان بتاع الكيتوزيس عنده ايه؟ اسيتون وطبعا كلكم عارفين ريحه الاسيتون ايه يعني كثير من الرجاله بيعملوا ضوافرهم وقبل ما بيجي كثير من الستات بيعملوا ضوافرهم قبل ما تتوضا بتشيل الاكلادور بالاسيتون، فانت اورينتد جدا بريحه الاسيتون، وقليل من الرجاله بيعمل ضوافره برضه عارف ريحه الاسيتون. اتفقنا؟ هذه هي الفروق. البلاد شوجر مهم جدا جدا جدا. لو خدت بلاد شوجر اثناء الهايبوغلايسيميا هتلاقي له كام يعمل كوما؟ ده هذا السؤال بقى. ها مين شاطر يقول لنا؟ اقل من 40. اقل لا عايز واحد يرفع ايده عشان هقول رقم عشان اظبطه في الجزء. واضح؟ يرفع ايده. مش عايزين على 40 ومش عايزين الكلام ده بتاعنا. يرفع ايده يقول لي رقم، لان هذه الارقام ده عالميه. الاول هسالكم سؤال، مين يتحمل الهايبوغلايسيميا اكثر، الرجل ولا الست؟ برافو عليكم. ونقول في هذه الحاله ايه؟ سبحان الله. الست تتحمل الهايبوغلايسيميا اكثر من الراجل برقم كبير. ليه؟ عشان حمل، عشان دايما هيشاركها واحد تاني. فربنا سبحانه وتعالى خلى الست تتحمل السكر لحد 42 ما تبقاش كوماتوز، تحت كده كوماتوز. الراجل 48 52 يبقى كوماتوز. واضح؟ يبقى عند رقم 50 الراجل يبقى كوماتوز، عند رقم 40 الست تبقى كوماتوز. يبقى هناخد عينه من الراجل ده، هنلاقي السكر واطي جدا في الهايبوغلايسيميا، وقد يكون عالي في حالات ايه؟ الكيتوز. غلبت مش عارف، وخلاص العيانين واقفين وانت عرقت وبقيت هايبوغلايسيميك وقربت تبقى كيتوتك واتلبخت وحاجه بقى شكلك زي الاسطول بالظبط، انت الاسطول حاجه واحده. تعمل ايه؟ في وسط بلاش هقول لك انت مش على ملعبك، انت ما بتلعبش على ملعبك، هنقول انك رحت بيت، رحت بيت وشفت الهيصل، علق جلوكوز ايا كان ايا كان. ليه؟ الهايبوغلايسيميا قاتله، الهايبوغلايسيميا قاتله، يعني تموت العيان. الكيتوزيس مش قاتل، الكيتوزيس هقدر ادلعه كده لحد ما انقله المستشفى، على بال ما انقل الهايبوغلايسيميا المستشفى يكون مات. واضح؟ يبقى وزن زيت اورفاك علق جلوكوز 25%. واضح؟ This is the first step in، خلي بالك الكلمة اللي جاية، الكلمة اللي جاية in any comatose patient، أي علاج كوما على الأقل 25%. وشوف الريسبونس، لأن مش هنأذيه. افرض إنه هيباتيك كوما إيه؟ كيتوز إيه يعني؟ هايبر أوزمولو إيه يعني؟ هايبر غلايسيميا خف. يبقى أنقذت بني آدم وما ضرتش الباقي. واضح؟ يبقى نعلق جلوكوز 25% ده لايف سيفنج. الريكفري في حاله الهايبوغلايسيميا بيبقى ايه؟ فيري رابيد اكسبت. مين يكمل بقى؟ الريكفري ان باي جلوكوز ان هايبوغلايسيميا از فيري رابيد، يعني ان مينتس. يا سلام، اشهد ان لا اله الا الله، انا كنت فين؟ الله ده انا كنت ماشي على كوبري الجامعه، ايه اللي جابني هنا؟ هتسمع قصص عجيبه جدا. واضح؟ اكسبت. برافو عليك. اوفر دوز ايه يا جحش؟ اوفر دوز جلوكوز يا جحش. يخش في هايبر؟ لا ده يخش في هايبو. الام دلوقتي مدرج ولا لا؟ اكسبت البرين دامج اوكير. برين دامج خلاص، انت بتعامل واحد بي سيريبريت زي واحد في اوضه العمليات وبقى هايبوكسيك وحصل له برين دامج، وبنكمل بقى في الاي سي على الفنتريتور والكلام ده، كلام البرين دامج بقى، وناخد اعضاءه ولا ما ناخدش اعضاءه، قصه ثانيه خالص بقى. البرين دامج اوكير مهما اديت جلوكوز هي ويل نوت ريكفري. خلاص؟ يبقى هيقوم لك هاي القرد مره واحده، يا نو ريسبونس اف ذير از برين دامج. يموت بعدها قد ايه؟ والله يا ابني هذا السؤال ملوش اجابه. ملوش اجابه، يعني ايه؟ نقول الله اعلم. في ناس بتقعد نص ساعه في المسافه، في ناس بتقعد ساعه، في ناس بتقعد ست ساعات، في ناس بتقعد ثمان ساعات في المسافه. مفيش في الكتب رقم للبرين يتحمل الهايبوغلايسيميا قد ايه، ولكن يجب ان تعلم ان البرين لا يتحمل الهايبوغلايسيميا زي لا يتحمل نقص الاكسجين. واضح؟ هايبوغلايسيميا must be corrected very early once diagnosed. عشان كده القاعده بتقول ايه؟ يجيب جلوكوز فور اي كوماتوز بيشنت. اي واحد جاي لك استقبال كوماتوز اول حاجه اعملها له ايه؟ على 25%. وبعدين نتكلم بقى ايه هيكون في الحال الهايبوغلايسيميا ده؟ فهمتوا الفرق بين الهايبوغلايسيميا والكيتوزيس؟ ده مهم قوي، بيجي لكم كتير جدا جدا جدا في الامتحان. هايبر اوزمولر تعبتوا؟ لا لسه. هايبر اوزمولر هايبر جلايسيميك نون كيتوتيك كوما. هايبر اوزمولر hyperglycemic non-ketotic coma. على فكرة في ورق كتير جدا يعكس قلق طلبة كتير جدا انه مش هيخلص. هنخلص بدري جدا جدا خلاص احنا مشطبه. فاضل لكم ايه؟ ولا حاجة تشيست بعد الاندوكراين ده هنقول تشيست مشكلة؟ مشكلة اي سي جي واكس راي؟ ايه المشكلة يعني؟ ده احنا لو قعدنا قعدة كده يوم 9 الصبح 9 بالليل نكون خلصنا. والله العظيم بكلمكم ده لو جينا يوم 9 الصبح وكل ساعتين ناخد ساعة راحة كل ساعة هتخلص. ده لو اتزنقنا ان شاء الله ما نتزنقش، الامور ماشيه كويس والقلقان اللي قاعد على دبوس ده يقوم يشيل الدبوس ويقعد. مذاكره؟ انا عايز اسال سؤال مهم جدا جدا جدا، انتوا يعني المحاضره دي بتعطلكم على المذاكره؟ لا. طب اسال سؤال تاني، هل في بني ادم بيذاكر من 8 الصبح ل 12 بالليل كونتينيوس؟ اعتبر ده تيجي نسال. انت نازل رسم ذاكرت الصبح 5 ساعات وجيت حضرت المحاضره ساعه ولا ساعه ونص ولا ساعتين وروحت وكمل مذاكره. البني ادم اللي بيقول كده ده بني ادم جلياط وحلوف ونتن ورزل. قال يعني ده انا اللي معطله، شوف الغلاسه. احنا مين من اخر الدنيا ده؟ بنروح ننام. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام جميل جدا، انا قلته لكم قبل كده وهقوله لكم تاني. قال يا رسول هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فقيل ومن المتنطعون يا رسول الله؟ قال المتشددون في غير موقف للتشدد. يقعد يحزقلك في حاجه ما تستاهلش. اهو ده نطع اللي احنا بنترجمها عندنا في مصر انه نطع. هلك المتنطعون. المصريين كلهم كده. تلاقي خطيب جمعه واقف قاعد يحزق انك انت مثلا ايه لما تيجي تخش الحمام تخش بيتك اليمين ولا الشمال؟ هي دي قضيتنا، هي دي قضيه. سايب السرقه وسايب الرشوه وسايب واحد مربي دقنه حرام وسايب ده كله بيتكلم البس البنطلون برق. والله الجمعه اللي فاتت انت بتلبس البنطلون رجلك الشمال الاول يخرب بيتك، لا اليمين بس. كلمني في حاجه، كلمني في فلسطين اللي زناها في كاس العالم حاجه تقرف. هلك المتنطعون. اوعى وانت بتذاكر تبقى نطع. ذاكر ولا تتشدد في حاجه. هنخلص الشيفت الاول ولا الاي سي جي؟ نقطع اللي بيسال سؤال ما تاخد جوده. ايه المشكله يعني؟ كلموا بقى المرضى. نعم. الانفكشن والروماتولوجي محاضره واحده. والله العظيم محاضره 3 ساعات بتاخد فيها الروماتويد واللوبس والسكليرودرما والساركويدوزيس والتايفويد والبروسيلا والانفيتامونيكليوزس وبس. دي الحاجات اللي بتيجي في الامتحان لا اصل كل واحده من دول ايه؟ كل واحده ثلاث ساعه. فممكن اللي ممكن اي سي جي محاضرتين، كل محاضره 3 ساعات. الاكس راي محاضره واحده لمده 4 ساعات. انا عارف بعمل ايه يا اخوانا، وانتم مش اقول لك عارفين السنه دي سنه كام انا بس ولا مش عارفين؟ 30 يعني في 30 دفعه لكم خلصوا كويس الحمد لله. والله العظيم والله العظيم طلبة المحاضرات بيحصلوا على تقدير امتياز. والله طلبة الدرس الخصوصي ما بيجيبش تقدير. لو جاب امتياز يبقى متوصي عليه. يبقى طالب واخد درس ومتوصي عليه. طلبة المحاضرات كلهم مش بشطارتي اطلاقا. بفعل ربنا لان تعبت. تعبت جيت في الحرب وفي البرد وقرفتك واخرتك وما جيتش ذليتك. المقابل هيبقى ايه يعني؟ بس يا عم التسجيل بتاعك هايبر جلايسيميك هايبر اوزمولا نان كيتوتكم. سيبوا الاقلام ونفخ حاجات فريش ومش هتحط لازمه كده. سيبوا الاقلام ونفخ. افراد السكر عين مره واحده مره واحده. السكر كان 130 140 فجاه بقى 600. مالكش دعوه بالسبب حاليا، مالكش دعوه ايه اللي يعمل كده. انما افترض فجاه دلوقتي انا الدم اهو في 120 هنا وخليه فيها 120، لما ده بقى 600 لحق ده يبقى 600 زي ده. انا شخصت قلت ايه؟ فجأة يبقى اكيوت رايز اوف ذا بلاد شوجر. عمل ايه؟ غير الاوزموتيك باور بتاع الدم. الضغط الاسموزي للدم اتغير. بقى بره سكر عالي وجوه الخليه سكر واطي. يقوم يعمل ايه؟ يروح شافط الميه بالخليه في محاولة لأنه يخفض ال 600 دي. لما أجيب لها مية هتبقى 500 400. إحدى هذه الخلايا التي شفط منها الماء هي خلايا المخ، فالعين يجي له كوما. يا يبقى صح اسمها جميل جدا هايبر جلايسيميك صح هايبر اسبورا صح نون كيتاتيك كوما خلاص بتيجي ايه في عيان دايما اولد ايج دايما عيان اولد ايج في ايه في اكيوت كرايسيس اوف ذا بلاد شوجر عمل ايه عمل دي هايدريشن اوف ذا سيلز فعمل كوما واضح هسال سؤال اللي يجاوبه ياخد 100 جنيه لا هتعرفي ده سؤال سهل جدا لان انا ايه في 100 جنيه هتطلع لازم السنه دي في 100 جنيه تطلع فهي ده غير وقتها بقى خلاص انا بتخلص اهي ليه عيان يجي له كيتوزيس وعيان تاني يجي له هايبر سمولر كوما ما الاثنين مقبلين والاثنين سكر ان كنترولد ريتف انسولين مستوى الفات اللي في الجسم تدفعي 100 جنيه دكتور لا انت شفت الفيلم ده قبل كده انت شفته والله شفت المحاضره دي قبل كده حضرتها او سمعتها كاسيت يعني لا قول الليفل بتاع الانسولين شفتها يا ابني انا شفتها انا يمكن فاهم دول كده صح ليك 5 سنة اصل حرامي هو يا جمع شرير في اصل ده صعب جدا سؤال ساعات يبقى مريض عنده شويه تجيب الحاجات دي كلها لينا مسخره هذه شويه انسولين كده يقدروا يمنعوا الكيتوز لكن ما يقدرش يمنع الهايبر جلايسيميا صح واحد ما عندوش انسولين خالص يبقى ما يقدرش يمنع كيتوز يبقى الاماونت اوف انسولين في جسمه از نوت انف تو بريفنت هايبر جلايسيميا بس از انف تو بريفنت كيتوز عشان كده اقول لك الكيتوز انسولين زيرو عمليا يعني صفر طب لو عالي شويه ما يجيلوش كيتوز امال يجيله ايه هايبر اوزمولر كوما يبقى الانسولين الاماونت از انف to prevent ketosis but not enough to prevent hyperglycemia فيجي له المشكله طب نعالجه ازاي؟ راجل بهذا المنظر نديله ايه؟ سكر؟ انسولين اللي قال انسولين حلوف اللي قال رائع عليه اديله ميه املا له دمه ميه يقوم يخف في 600 يقوم يهايدريت السيلز تاني ميه في الطب اسمها ايه؟ صلاين ميه في الطب اسمها صلاين يبقى علاج الراجل ده صلاين علق له صلاين هيكون زي القرد اتفقنا اخر نوع كوما لاكتيك اسيد كوما ان سام بيشنتس وذ دايابيتس الاكسجين سبلاي تو ذا تيشوز از لاكينج هيجي لهم هايبوكسيا فيضطر يشغل الانيروبيك كريب سايكل مش الايروبيك لان ما عندوش اكسجين ريزلت ان اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد ان ذا بلاد هيعمل كوما ودي ابشع انواع الكوما ذيس از وان تايب اوف ذا فيتال كومز فيتال لانها بتعمل كبير اسيدوزس والعين يموت يبقى حصل تيشو هايبوكسيا فنضطر نعمل انيروبيك ميتابوليزم ذا ريزلت اوف انيروبيك ميتابوليزم از اكيوميليشن اوف لاكتيك اسيد لاكتيك اسيد اكيوميليشن ريزلت ان كوما وتبقى مشكله كبيره جدا جدا جدا كوما تو اذر كوز ان دايابيتيك بيشنت ما فيهاش مشكله خلاص يوريك كوما سيريبرال هيموج هيباتيك كوما بويزنينج اي حاجه يعني كوما ان دايابيتيك وطبعا هناخد سؤال الكوما مع اسئله امتحان ال 40 ان شاء الله. ال 40 سؤال مش هديهم لكم كده هجاوبهم لكم، يعني هنحط 40 سؤال احنا ما خدناهمش ونقعد نجاوب مع بعض فيهم، واضح؟ 3 انفستيجيشن اوف دايابيتس تعبت ولا لسه؟ لسه لسه يا عم لسه يا عم انفستيجيشن احنا على فكره ابتدينا امتحان الجديد النهارده الساعه 8 الصبح عشان تبقوا عارفين فانا جيت الكليه الساعه كام عشان احضر الامتحان؟ ستة الصبح يعني صليت الفجر ونزلت تعبتوا؟ انفستيجيشن اوف دايتس خلاص تعبنا يا دكتور هننفستيجيت بس هننفستيجيت هنعمل شويه حاجات فاضيه كده واحد يورين شوجر اول حاجه نعمل يورين شوجر على فكره الامتحان خلص النهارده هنعود تاني منتظمين الحمد لله بفضل الله بس الاربع جاي مش بقى محاضره ناخد راحه كده ماشي انتوا ترتاحوا وانا ارتاح ونبدا من يوم السبت محاضرات جديه بدون امتحان دكتوراه لان فعلا الامتحان ده طالع حاجه قاسيه جدا جدا جدا وقاسيه جدا ايه مش عينه بول نسال نفسنا سؤال هل تحليل البول يشخص مرض السكر برافو عليك برافو عليك نو لسببين برافو عليك اكسلنت اللي عندهم رينال جلايكوزوريا اتظلموا ده السكر في البول اهو يا نهار اسود ده انت كل اللي بقولك سكر متشكر يا دكتور ده بس من ذوقك وكلام حلو كده خلاص والعكس مين شاطر يقول لنا العكس بقى؟ مين شاطر يقول العكس؟ يعني مش تحاول by the onset of diabetes by the onset انا خلاص واحد جالي سكر الرينال ثريشولد بيعلى الرينال ثريشولد نورمال 180 اي ما اعلى من 180 حاجات في البول لا ده الرينال ثريشولد بتاع 300 يبقى الدم في السكر في الدم 290 واليورين سبرين لان الثريشولد بتاعه بقى كام؟ نط من 180 ل 300 واضح؟ يبقى لا يعتمد على تحليل البول في تشخيص مرض السكر لسببين واحد رينال تكسوريا اثنين by the onset of diabetes the renal threshold may increase ويعني جدا ويلخبطنا جدا جدا جدا طيب في نقطة أهم من كده what is the value of urine بقى؟ ايه الفاليو؟ إذا كان هو مالوش قيمة أمال ايه الفاليو اوف يورين؟ سكرينينج عندي 5000 ما أقدرش أعمل لهم ده يلا يا إخوانا ال 5000 دول كل واحد يرجع يعيد البول ونتست الشوجر في البول وحقيقة ونشوف هيطلع ايه نكمل يوم السبت ان شاء الله. المحاضرة هل انا اعترضت على السنة؟ حتى حس كده؟ هذا احساس جهد واحد فيكم ان انا بقول يعني في اولويات بديننا مهمة جدا جدا فان احنا ناخد حاجات رقم 10 وانا عندي رقم 1 سيبه مداش مفرد زي ما انا اشرح لك حاجة مثلا طلبك اللي مستشعر حاجة مثلا على في الدكتوراه طب ده بيطلع مش معنى كده ان احنا مش مهم مهم جدا بس انت لسه ما اتعلمتش واضح هدفي وعايز اوضحه عشان محدش يعتقد ان انا لما اقول مثلا البس البنطلون برجل يمين ولا اخش الاوضه برجل يمين ده مش ده الغلط بس من الخطا ان احنا نركز على حاجات زي كده والتركيز ده خلي بالك يا اخوانا بفعل فاعل بفعل فاعل ركزوا على الحاجات دي دلنا في حاجات كويسه جدا جدا جدا محدش بيتكلم فيها خالص خالص لا خلي الحاجات دي اللي تخلي بني ادم بني ادم له راي وهو حر ومحترم دي ما نخليها بعدين نتكلم فيها لكن نتكلم حاجات مهمه جدا اللي الدين موجودين يا اخوانا لكن انا عمري ولا استطيع ولا اجرؤ ولا ايه انا يعني ان انا اعترض على السنه سبحان الله يعني اللي خالد فين خالد ارفع ايده لا دي خالد فين ما جاش واحد ملتحي شريف شريف اه اصلا انا فين هو اهو جاي انفستيجيشن اوف دايابيتس اللي هقوله ده مش العملي مش العملي لما يجي لك واحد مريض سكر مش معقول هتكلفه 3000 4000 جنيه انفستيجيشن تبقى قليل الادب انما ده الامتحان واضح انما هاو تو انفستيجيت دايابيتس حسب حالته يعني لو كان دايابيتس كومبليكيتد غير نون كومبليكيتد واضح لكن احنا هنذاكر دلوقتي مذاكره يورين واحنا اتفقنا اليورين از سكرين تيست اونلي والبول لا يعتمد عليه في تشخيص مرض السكر بتاتا خالص لسببين السبب الاول الرينا جلايكوزوريا تخليك تقول عنده سكر وما عندوش والسبب الثاني ممكن اليورين يبقى فري وان ذا رينا ثريشولد بيكم تو بي اليفيتد ممكن الرينا ثريشولد يبقى 300 ولا يظهر السكر في فوق 300 وتقول ده راجل فري وهو مش وده الغلطه اللي بيغلطها عيانين كتير جدا اللي بيتابع نفسه بالبول واضح تاني حاجه نعمل له حاجه اسمها بلاد شوجر كيرف وده خدناه في الليفر البلاد شوجر كيرف اهو بصوا كويس جدا جدا على اللي هقوله اهو ده البلاد شوجر كيرف This is the norm. There are three criteria to diagnose a normal blood sugar curve. ثلاثة كريتيريا، أنا قلتهم قبل كده. نمرة واحد إنه يبدأ فاستنج بين 80 و 120. نمرة اثنين انه يوصل ماكسيمم ان 1 اور اند ذيس ماكسيمم از بيلو ذا رينال تريشر رينال تريشر ده 180 لازم يكون اقل منها نمرة ثلاثة انه يريتير تو نورمال ان 1 اور يبقى كل الكير ساعتين ساعة طالع وساعة نازل ذا فيرست ليمب اوف ذا كيرف ريبريزنت ذا ابسوربشن اوف جلوكوز ان ذا بلاد ذا سكند ليمب اوف ذا كيرف ريبريزنت ذا ديستراكشن اوف جلوكوز فروم ذا بلاد ده يمثل الابسوربشن السكر قاعد يعلى في الدم يعلى في الدم يعلى في الدم يعلى لما وصل البيك وده الدستراكشن قاعد يتحرق في الدم يتحرق في الدم لما وصلنا لنهايته. وده مهم اللي ابص عليه. According to the blood sugar curve, diabetes can be classified into three groups. على الكيرف ده ممكن تقسم السكر لثلاثة. الكيرف الأولاني هنرسمه باللون الأصفر. أهو واحد ابتدى 80 ل 120 زيه زي النورمال. وطلع في ساعة بلون الدارينا ثريشولد زي النورمال بالظبط أهو يبقى طلع كده لكن لما جه ينزل نزل في أكتر من ساعة عشان أرجع نورمال خدت ثلاث ساعات This is mild diabetes. العيان المايل دايابيتك فاستنج زيه زي الطبيعي. الفيرست ليمت اللي هو الابسوربشن زيه زي الطبيعي، لكن ذا ديستراكشن از سلو، فمش عارف يحرق السكر فينزل بعد مده طويله جدا جدا. ما ينزلش بسرعه، يبقى الكلب بتاعه بهذا المنظر باللون الاصفر. النوع الثاني هرسمه باللون الاحمر. هو يبدا اعلى من الطبيعي شويه لكن ستيل بلو ذا مين الثريشولد. الفاستنج اعلى، انا قلت 160 لكن ستيل بلو ذا ليزر. يعني الراجل ده لو صام وخد نابوله من الانسولين لان هو قصير بلو ذا ليزر ويطلع في ساعه او مور ذان وان اور ويتخطى لينا الفشل ويرجع في اكثر من ساعه زي النوع الاولاني، يبقى ده مودريت دايابيتس. المودريت دايابيتس وحش لكن الفاستنج بتاعه كويس. الفاستنج مش بطال 160 لكن طلع في اكثر من ساعه ونزل، فالبيك بتاعه فوق لينا الثريشولد وفي اكثر من ساعه. النوع الثالث هنرسمه اللون الازرق، يبدا كله فوق لينا الثريشولد فيبقى كيرف عامل كده اهو، يبدا فوق لينا الثريشولد فاستنج عالي جدا، يطلع في اكثر من ساعه ويرجع في اكثر من ساعه، ده سيفير دايابيتس. يبقى عندنا ثلاث انواع اكوردنج تو ذا بلاد شوجر كيرف، اكوردنج تو ذا بلاد شوجر، مايلد مودريت سيفير. المايلد الفاستنج بتاعه يبتدي يقل يبقى زي النورمال بالظبط ويطلع في ساعه زي النورمال بالظبط لكن ينزل في اكتر من ساعه. المودريت اعلى من النورمال في الفاستنج لكن لسه تحت لينا ثريشولد ويطلع في اكتر من ساعه متخطيا لينا ثريشولد ويرجع في اكتر من ساعه تحت لينا ثريشولد. والسيفير كل الكيرف ابوف ذا لينا ثريشولد. واضح؟ عشان كده حاجه اسالك سؤال، ايه العينه اللي تقسم بيها على مريض انه مريض سكر؟ اللي قال فاستنج ياخد اعدام رميا بالبلخ، اللي قال فاستنج ياخد لان تلت مرضاه راح، تلت العينين راحوا منه لان تلت مرضى السكر الفاستنج بتاعهم نورمال 80. برافو عليك. يبقى العينه الوحيده البايظه في الكل اللي بعد الاكل بساعتين، دي العينه الوحيده اللي بايظه في الكل، بايظه في المايلد وبايظه في المودريت وبايظه في السيفير. يبقى عندما تسال طب انت مطلوب منك تاخد عينه واحده لمرضى عديدين جدا جدا جدا، تاخد اي عينه؟ قول له ده بوست ترانزيت. البوست ترانزيت هي عينه ساعتين بعد الاكل اللي هي العينه دي. شوفوا هنا ده عيان نورمال طلع نورمال، ده عيان مايلد طلع عالي، ده عيان مودريت طلع عالي، ده عيان سيفير طلع عالي، الثلاثه تعبانين الثلاث عينات دول. انما اللي قال فاستنج ياخد اعدام رميا بالجلد فعلا لان الفاست في كلت المرضى از نورمال. اتفقنا؟ يبقى اول انفستيجيشن بيعملها يوري، تاني انفستيجيشن بلاد جلوكوز. والبلاد جلوكوز حاجه من اثنين، يا تعمل بلاد شوجر كيرف اذا كانت اول مره تشوف العيان، يا ان ذا فولو اب نعمل بوست برانديال شوجر. البوست برانديال شوجر رقم رائع لان هو هيدل على كنترول اور ان كنترول. انفستيجيشن بعد كده ديبند ابون ذا كيس. فمثلا سيرم كوليسترول لازم يتعمل، سيرم ترايجلسرايدز لازم تعمل. ليه؟ لان الهايبر كوليستروليميا والهايبر لايبيديميا is common manifestations in diabetics. ما العلاقه بينهم؟ we don't know، ولكنها very common. عمرنا ما نلاقي واحد دايابيتك كوليسترول نورمال او الترايجلسرايدز بتاعته نورمال. واضح؟ ادي حاجه. اثنين، لازم نعمل رينال فانكشنز لان السكر معروف انه بيأثر على الكلى، ولكن بيأثر فيها عشان يعمل يوريا وكرياتين عاليين ده يبقى فيري فيري فيري ليت. لكن الايرلي ايه؟ برافو عليكم، ده بروتين، يبقى نعمل قلب ونيميوري. قالوا طب ده القلب ده هيبقى فيري ليت كمان ان احنا نشخصه، عملوا مايكرو قلب ونيميوري، مايكرو قلب فيري سمول اماونت اوف قلب تتقاس بطريقه حديثه جدا. يبقى مايكرو قلب ونوريا رائعه في الايرلي ديتكشن اوف رينال افكشن تو دايابيتس. واحد بيسال سؤال هاو كان يو دايجنوز ايرلي ديتكشن اوف ذا كيدني افكشن، قول له مايكرو البيوم ثم البيوم ثم يوريا وكرياتينين يبتدي يعمل. واضح؟ نعمل اي سي جي؟ يس. وات تايب اوف اي سي جي؟